الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند مسألة عظيمة، وهي أن توحيد الربوبية من جملة ما ركزه الله عز وجل في العلوم الفطرية، وهي التي نقول فيها من باب التذكير بها في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن قلت: وهل ثمة أحد أنكر توحيد الربوبية؟ فنقول: أما باطنا فلا يعرف عن طائفة في الدنيا أنها أنكرته، لأنها وإن حاولت أن تنكره فإنها لا تستطيع أن تخرجه من فطرتها، فلا تبديل لكلمات الله عز وجل. فلا يعرف عن أحد من العالم أنه أنكر توحيد الربوبية باطنا، ولكن عرف إنكاره في الظاهر فقط عن عدة طوائف. الطائفة الأولى فرعون وقومه، فإنه أنكر توحيد الربوبية في الظاهر للباطن، فقال الله عز وجل عنه: أنا ربكم الأعلى. وقال الله عز وجل عنه: ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هل كان منكرا لها في الباطن؟ الجواب لا، فقد فضح الله عز وجل باطنه وباطن قومه بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والطائفة الثانية طائفة الدهرية، الذين ينسبون الإحياء والإماتة وهما من مقتضيات الربوبية إلى الدهر، كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في القرآن بقولهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الطائفة الثالثة طائفة المجوس الثنوية، طائفة المجوس الثنوية الذين يعتقدون أن للعالم خالقين: النور والظلمة. والطائفة الرابعة الشيوعية المعاصرة، فإنهم يقولون: لا إله، والحياة مادة، وأن الكون خلق نفسه بنفسه. وقد رد الله عز وجل على كل الطوائف بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن المتقرر عند العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل مفعول لا بد له من فاعل، وهذا الكون حادث بعد أن لم يكن، وموجود بعد عدم. فموجده لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون وجد هكذا صدفة، لم يكن بالأمس كون وكان اليوم كونا، وهذا لا يمكن أن يقبله عقل، فإنك لو مررت على قصر مشيد جميل وقيل لك إنه لم يكن بالأمس موجودا ووجد اليوم لما توقفت عن وصف من تكلم بذلك بأن في عقله آفة، إذ كيف يوجد هذا القصر بلا بان بناه ولا مقاول أنشأه؟ إذن هذا الاحتمال مرفوض. الاحتمال الثاني أن يكون الكون هو الذي خلق نفسه بنفسه، وهذا احتمال مرفوض، إذ قبل كونه كان عدما، فكيف يكون العدم يخلق نفسه؟ فالنار لا توقد نفسها، والحطب لا يوجد نفسه، والبيت لا يوجد نفسه، والسفينة لا توجد نفسها، فكيف يتصور في هذا العالم كله بأفلاكه ومجراته أن يوجد نفسه بنفسه. ثم من المعلوم أن ما وجد صدفة فإنه لا يكون بهذا النظام ولا يستمر نظامه، لكن هذا الكون مذ خلق وهو على نظام بديع ونسق رفيع، شمس تخرج في وقت معين وتغرب في جهة معينة، وقمر وأفلاك ومجرات هائلة لا يصطدم بعضها ببعض، فلا يمكن أن يكون هذا موجودا صدفة. فإنك لو سيرت 3 سفن بلا ربان يقودها لاصطدمت، لا بد أن يكون لها ربان يقودها حتى يمشي بها في مسارها لا يحيد عنه يمينا ولا شمالا. فكذلك هذا الكون لا يمكن أن يكون موجودا صدفة ولا أن يوجد نفسه بنفسه. إذن لما بطل هذان الاحتمالان بقي الاحتمال الصحيح، وهو أن ثمة موجد خلقه وثمة مبدع أبدعه، ولا يصلح أن يكون هذا الموجد وهذا المبدع إلا من؟ إلا الله عز وجل. ولذلك لما سمع جبير بن مطعم وكان مشركا هذه الآية من سورة الطور قال كاد قلبي يطير، لأنها دليل عقلي وبرهان حسي قطعي على أن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه ولا أن يكون موجودا صدفة، بل ثمة خالقا خلقه وهو الله تبارك وتعالى. فإذا أقررنا بأن الخالق لهذا الكون بكل مجراته وسمائه وأفلاكه وأرضه وكواكبه وبحاره وجباله وأشجاره وإنسه وجنه وحيواناته هو الله، أفيستحق العبادة بعد ذلك هبل أو اللات أو العزة أو مناة الثالثة الأخرى أو السيد البدوي أو الحسين أو الست زينب أو العيدروس أو قبر من القبور؟ الله يصنع ذلك كله ويبدعه ثم نصرف العبادة لغيره؟ وما الذي قدم لنا غيره حتى نصرف له شيئا من التعبدات؟ إن هو إلا ظلم الإنسان وكفره وطغيانه وعدوانه وجحوده لربه تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ وصف الإنسان بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ووصفه في الآية الأخرى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا جنس الناس، وقل من يسلم من هذه الصفات، وهم الموحدون الذي اعترفوا بحق ربهم عليهم. وقد تقرر عند أهل السنة أنه ليس هناك طائفة من طوائف العالم المشركة في توحيد الربوبية. من تزعم أن للعالم خالقين متكافئين متساويين في كل الصفات، فهم وإن أشركوا مع الله أحدا آخر في ألوهيته وربوبيته، لكن لم يستطيعوا أن يساووا معبوداتهم بالله عز وجل في كل خصائصها. ولذلك المشركون ما عبدوا تلك الآلهة لأنها مساوية لله في الخلق والرزق والتدبير، لا، وإنما عبدوها لأنها تقربهم إلى الله زلفى، فيجعلون المقصود في سيرهم هو الله، ولكن يجعلونها وسيلة توصلهم إلى الله. ما في أحد حتى الثنوية المجوس الذين يزعمون أن للعالم خالقين قالوا وخالق النور أكمل من خالق الظلمة. نعم، لأن النور إله النور هو الذي خلق الخيرات في الأرض، وإله الظلمة هو الذي خلق الشر. فإذا ما في حتى مع شركهم في الألوهية والربوبية ما استطاعوا بفطرتهم أن يزعموا أن الخالقين متساويين أو أن الإلهين متساويين متكافئين في جميع الصفات. فهذا يدلك على أن الشرك طارئ في بني آدم وليس هو الأصل، إذ الأصل هي تلك الفطرة التي أخبر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم عنها بأنها مركوزة في قلب كل أحد، بأن الله هو ربه الذي لا رب سواه، وأنه هو المعبود حقا، وهي الحنيفية التي ولدنا عليها، ولكن بسبب المؤثرات الخارجية حرفت كثيرا من بني آدم عن مسارهم الصحيح. قوله رحمه الله وأنه موجد الأشياء، وهذا أيضا من باب الاستدلال على الألوهية بشيء من مقتضيات الربوبية قوله موجد أي خالق، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء. فتلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله لم تخلق شيئا. قال الله عز وجل في بيان بطلان عبادتها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له سماع عقل، سماع تدبر وفهم. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أحقر المخلوقات، ولو اجتمعوا له، لأن يقول سلمت لكم أن الواحد من معبوداتكم قد لا يستطيع، يحتاج إلى معاون. طيب اجمعوا جميع المعبودات، الملائكة والأنبياء والأولياء والشمس والقمر، يجتمعون جميعا ويتساعدوا في خلق ذبابة، ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا، أن يقع الذباب على طعام أحدهم ويأخذ منه رشفة بمنقاره، لا يستنقذوه، أي لا يستطيعون استخراجه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، فلماذا تتركون عبادتي من أجلهم؟ وأنا من خلق، وأنا من رزق، وأنا من دبر، وأنا من أعطى، وأنا من أنعم، أفأنعم عليكم ويشكر غيري؟ أفأخلقكم ويعبد غيري؟ كل هذا دليل على أن الشرك من أعظم، إن أعظم الظلم وأظلمه، أعظم الظلم. يقول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما خلقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. معنى هذا الكلام أنه يقول سأضرب لكم يا كفار قريش مثالا واضحا يبين لكم فداحة ما وقعتم فيه من الشرك وصرف العبادة لغيره. أيها الكفار هل لكم أرقاء وعبيد يخدمونكم؟ الجواب نعم لنا أرقاء وعبيد يخدموننا. قال لهم هل ترضون أن يشارككم أرقاؤكم وعبيدكم في حقوقكم وخصوصياتكم؟ أن يقول العبد لك اقسم نصف مالك وأعطنيه، طلق إحدى زوجتيك لأتزوجها، أعطني نصف ممتلكاتك، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده في ممتلكاته وخصوصياته؟ الجواب لا، لا يرضى أحد منكم أن يفعل به عبده ذلك. فإذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبادكم في ممتلكاتكم وخصوصياتكم، فلماذا تصرفون حقي لعبادي؟ العبادة حقي الصرف المحض، لا أرضى أن تصرف لعباد من عبادي. الملائكة عبادي، لماذا تصرفون لهم حقي؟ الأنبياء عبادي، لماذا تعطونهم شيئا من خصوصياتي؟ الأولياء عبادي، فلماذا تعطونهم شيئا من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لي؟ هؤلاء عبيدي. فكما أنكم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو من حقوقكم وخصوصياتكم المحضة، فأنا أيضا لا أرضى أن يشاركني عبيدي في حقوقي وخصوصياتي المحضة. هذا مثال واضح، كأن يقول عاملوني بما تعاملون به أنفسكم، كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا قيل للإنسان منكم جاءتك بنية صار وجهه مسودا مستحيا يتوارى من مجالس القوم لا يغشاها، استحياء من هذه البشارة بهذه البنت. أنتم لا ترضون أن ينتسب البنات لكم، فلماذا تقولون الملائكة بنات الله؟ انسبوا لي ما ترضونه لأنفسكم، إن كان ثمة نسبة فانسبوا لي الشيء الذي ترضون أن تنسبوه لأنفسكم. ولذلك الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، يعني تعطون الله عز وجل ما تكرهون، ها؟ وتخصون أنفسكم بما تحبون. تالله إن ابن آدم لظلوم كفار، لظلوم كفار. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة أهل التوحيد وأن يدخلنا دار الموحدين. هذا التوحيد ترى عض عليه أعظم جوهرة عندك، هذا أعظم جوهرة، ترى أعظم جوهرة عندك هو هذا التوحيد، مشدد عليه. إياك أن تكدر صفاء تلك الجوهرة بشيء من غبش الصوفية أو شيئا من غبش الأذكار الجماعية أو شيئا من البدع والمحدثات أو شيئا من الشركيات. إياك أن تكدر صفوة هذه الجوهر، هذه الألماسة التي امتن الله بها عليك، احفظها، لا تعرضها للشمس كثيرا، لا تعرضها للهواء كثيرا، لا تعرضها لعوامل التعرية حتى لا تفسدها. أعظم جوهرة توجب لك سعادة الدنيا والسعادة في قبرك والسعادة يوم حشرك ونشرك وتدخلك دار السعداء وتوجب لك السعادة الأبدية هي تلك الجوهرة العظيمة المسمات بجوهرة التوحيد والعقيدة الصافية. طوبى لنا بهذه الجوهرة، والحمد لله، والله إنها من أعظم النعم ما نلناها بكدنا ولا بعلمنا ولا بحولنا ولا بقوتنا، إنما هو محض فضل من الله عز وجل. قوله رحمه الله: بلا شريك ولا عون ولا وزراء، يعني أن جميع هذه الموجودات في الكون علويها وسفليها الله انفرد بخلقها، لم يحتج إلى عون معين يعينه، ولا إلى مدبر آخر يدبر معه، ولا إلى وزير يقوم على شؤون مملكته كما يحتاجه ملوك الدنيا. هل الملك لوحده بلا جنود ولا وزراء ولا وكلاء ولا موظفين ولا أناس يعينون يستطيع أن يدبر أمر مملكته؟ الجواب لا. إنما الله وحده عز وجل هو الذي يدبر أمر مملكته لوحده تبارك وتعالى. طيب والملائكة أوليسوا يدبرون؟ يدبرون بأمر الله عز وجل من باب التسخير لا من باب الإعانة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الملائكة لا يعينون الله، وإنما هم خلق سخرهم الله عز وجل لتدبير شيء من أمر مملكته بإذنه تسخيرا لا إعانة ولا على أنهم وزراء أو معينون أو ظهيرون لله عز وجل، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو الغني بذاته عز وجل عن كل أحد. وقال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد. والفقر فينا وصف ذات لا ينفك عنا أبدا، كما أن الغنى وصف لله عز وجل ذاتي لا ينفك عنه أبدا، فلا يتصور في لحظة أن ينفك المخلوق عن فقره الذاتي ولا أن ينفك الخالق عن غناه الذاتي. ثم قال: أعطني ما لا غير. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو المنزه عن ولد وصاحبة. نعم، كما قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، فلا أصول له ولا فروع. وكما قال الله عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وقال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا من باب التسليم الجدلي لفرض ممتنع. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل نفي ننفيه عن الله عز وجل من صفات النقص فإنه يتضمن صفة كمال. فنفي الناظم لصفة الصاحبة والولد يتضمن ماذا؟ يتضمن كمال الغنى، غنى الرب عز وجل عن كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووالد وعن الأشباه والنظراء. الأشباه والنظراء أي وتنزه الله عز وجل عن المثيل والكفء والند والند والسمي، وهذا من النفي المطلق عند أهل السنة والجماعة، والمتقرر في قواعد أهل السنة أنهم ينفون صفات النقص على وجه الإجمال ويثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، كما قال الناظم: إثباتنا جل الصفات مفصل، والنفي يجمل يا أخ العرفاني. ودليل هذا النفي في كلام المصنف قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأشباه والنظراء. وقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وكذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشبه وأشباه. وقال الله عز وجل: هل تعلم له سميا، والسمي هو الند والكفء. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، في بعض القراءات، أي لا مكافئ ولا مثيل ولا سمي ولا ند لله عز وجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهو المتوحد بصفات الكمال عز وجل، لا مشارك له، لا مشارك له فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر. قوله كنه أي كيفية، ومعناه أنه لا يمكن أن تحيط العقول بشيء من كيفيات صفات الله عز وجل مهما فكرت، ولا يجوز لها أن تفكر في الكيفية، ومهما نظرت ومهما تأملت، فإن العقول أعجز وأنقص وأحقر من أن تدرك الله عز وجل على ما هو عليه في الواقع، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وكما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به. فالله عز وجل نفى الإحاطة عنه في أمرين: نفى الإحاطة عنه في العلم والرؤية، فالله لا يحيط به العقل علما، ولا يحيط به البصر رؤية، فهو أعظم عز وجل وأكبر من أن تحيط به مدركات العقل أو أن يحيط به بصر العين. حتى وإن رآه أهل الجنة في الجنة يوم القيامة فهم يرونه، لكنها رؤية غير مقتضية للإحاطة، فنحن نراه ولكن لا نحيط به، كما نرى الشمس ولكن لا نحيط بكل أجزائها، ونرى القمر ولا نحيط بكل أجزائه، بل إن الإنسان يقف أمام الجبل العظيم ويرى بعضه، ولكن لا يحيط بالجبل من كل أطرافه رؤية. فنفي الإدراك هنا ليس نفيا لأصل الرؤية كما فهمه المعتزلة الأوباش، وإنما هو نفي للإحاطة بعد الرؤية. فالله لا يحاط به علما. مسألة: لماذا منع أهل السنة من الكلام في كيفية صفات الله؟ الجواب: لأن كيفية صفات الله مبناها على الغيب، والمتقرر في قواعد أهل السنة أن أمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. ولأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته، أو برؤية مماثله أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق للعلم بالكيفية منتفية في حق صفات الله تبارك وتعالى. فإن قلت وهل أهل السنة يمنعون الكلام في معاني الصفات أيضا؟ الجواب: اتفق أهل السنة على العلم بمعاني صفات الله عز وجل على ما يدل عليه لغة العرب ولسانهم، لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي المبين، فكان الواجب علينا أن نحمل هذه الصفات على المعاني المتقررة في هذا اللسان العربي. فالوجه المضاف إلى الله نعلمه باعتبار معناه، وهو ما تحصل به المواجهة، ولكن نجهله باعتبار كيفيته. واليد المضافة إلى الله نعلمها باعتبار المعنى فقط، ولكن نجهلها باعتبار كيفيتها، وهكذا في سائر الصفات. والقاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله معلومة المعنى مجهولة الكيف، أن صفات الله عز وجل معلومة المعنى مجهولة الكيف. فإن قلت إذا كان أهل السنة يعلمون المعاني، فما وجه قول الإمام أحمد رحمه الله نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى؟ الجواب: أما قوله لا كيف فلا إشكال فيه، وأما قوله ولا معنى فالإمام أحمد لا ينفي المعنى الصحيح المتبادر للذهن الذي يفهمه أهل السنة والجماعة، وإنما ينفي المعنى الباطل الذي ابتكرته الجهمية والمعتزلة وأصناف المبتدعة، وزعموا بأنه هو ظاهر معاني الصفات. فقوله لا معنى ليس نفيا للمعنى الصحيح، وإنما نفي للمعنى الباطل. فإن قلت قول أهل السنة بلا تكييف، هل يقصدون نفي الكيفية أم يقصدون نفي العلم بالكيفية؟ الجواب: يقصدون نفي العلم بالكيفية، لأن نفي ذات الكيفية تعطيل للرب عز وجل عن كيفيات صفاته، فيقصدون بقولهم بلا كيف أي بلا كيف معلوم لا بلا كيف موجود، ففرقوا بينهما. والقاعدة العامة عند أهل السنة أنه لا يجوز إقحام العقل في الغيبيات، لأن العقل له قدرات وطاقات لا يزال تفكيره سليما ما دام في داخل حدود قدراته وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه لا يرجع إلا بالحيرة والشبه والأوهام والخيالات والشكوك والعقائد الفاسدة الباطلة الكاسدة. فيجب عدم إقحام العقل في شيء من صفات الله تبارك وتعالى. والقاعدة الثانية أن كل ما دار في بالك عن صفات الله فالواقع بخلاف ذلك، جميع ما يلقيه الشيطان في عقلك وقلبك عن شيء من كيفيات صفات الله عز وجل فاعلم جزما ويقينا وقطعا أن الحقيقة تخالف ذلك، لأن الكيفية لا يستطيع أن يدركها العقل إلا بطرقه الثلاثة المعلومة، وقد انتفى كل ذلك في حق صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. قوله باق، إن قلت هل الباقي من أسماء الله عز وجل، فأقول إن المتقرر في قواعد أهل السنة أن أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف أي على الدليل، فلا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته مع إثبات كمال الضد لله عز وجل. ولا نعلم دليلا يدل على أن من أسماء الله الباقي، وما هو مروي في جامع الإمام الترمذي في حديث الأسماء فهي زيادة ضعيفة فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليسا رد العلماء روايته إذا عنها بسبب تدليسه، فالزيادة التي فيها تعداد أسماء الله هي زيادة من بعض الرواة اجتهادا، ولكن لا مدخل للاجتهاد في إثبات شيء من أسماء الله عز وجل، وبناء على ذلك فليس الباقي من جملة أسماء الله تبارك وتعالى. فإن قلت وما حكم التسمي بعبد الباقي، فأقول بما أننا نفيناه وأخرجناه عن دائرة الأسماء فلا يصح أن يتسمى الإنسان بعبد الباقي. فإن قلت وهل يصح أن نطلق الباقي على الله إطلاق خبر، الجواب نعم يجوز ذلك، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة رحمهم الله تعالى أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، والمتقرر عند أهل السنة أن باب الأخبار ليس توقيفيا على ثبوت النص، وإنما توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله تبارك وتعالى. فإن قلت وهل ثمة اسم من أسماء الله يستغنى به عن الباقي، الجواب نعم، وهو اسم الله الآخر، وقد ورد في الكتاب والسنة قال الله عز وجل هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فإن قلت وأي التعبيرين أولى، الأول الآخر أم الباقي، فأقول لا جرم أن التعبير بالآخر هو الأولى. فإن قلت ولماذا، فأقول لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإن قلت وما معنى الآخر والباقي، فأقول معناها أي الدائم الذي لا يموت، وبرهانه قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. ولأن ضد البقاء العدم والفناء، وهما صفتا نقص، وكل صفة نقص فيجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنها. ثم قال الناظم حي، أجمع أهل السنة على أن الحي من أسماء الله تبارك وتعالى، وأجمع على أنه يتضمن صفة الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفات كماله. وأجمع أهل السنة على أن صفة الحياة لله عز وجل من صفات ذاته التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، وضد الحياة الموت ولا يصح وصف الله بالموت فيكون اتصافه بالحياة على وجه الذاتية. ودائما يقرن الله عز وجل بين اسميه الحي والقيوم، وهما من أسمائه العظمى، وهما الاسم الأعظم في أصح الأقوال، أن الاسم الأعظم هو الله والحي والقيوم. فهذه الأسماء الثلاثة مجموعها اسم الله الأعظم. فالحي دليل على جميع صفات ذاته، والقيوم دليل على جميع صفات فعله تبارك وتعالى. قوله عليم، أجمع أهل السنة على أن العليم من أسمائه تبارك وتعالى، وأجمع على أنه يتضمن صفة العلم الكامل الشامل، وأجمع على أن صفة العلم في الله تبارك وتعالى من صفات ذاته التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا. وتفاصيل العلم سيأتينا بعد قليل في أبيات خاصة. قوله قدير، أجمع أهل السنة على أن القدير من أسماء الله تبارك وتعالى، وأجمع على أنه يتضمن صفة القدرة الكاملة والمشيئة الشاملة، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون تبارك وتعالى. وأجمع على أن وصفه بالقدرة من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وقال أيضا قادر، وقال أيضا مقتدر في آيات معلومة معروفة. ثم قال الناظم رحمه الله والكلام له، أي أنه موصوف بصفة الكلام، وقد أجمع أهل السنة على وصف الله عز وجل بهذه الصفة، وسيأتينا تفصيلها بعد قليل إن شاء الله تعالى. قوله فرد، لقد اختلف العلماء في تسمية الله عز وجل بالفرد، والقول الصحيح أن الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماءه مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على أن الفرد من جملة أسمائه تبارك وتعالى. ويستغنى عنه باسم الله الواحد واسمه الأحد، فهما أولى بالتعبير عن الله عز وجل تسمية من التعبير بالفرد، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإن قلت وهل يصح الإخبار عن الله بأنه فرد؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات. قوله سميع، أجمع العلماء على أن السميع اسم من أسماء الله، وأجمع على أنه يتضمن صفة السمع المطلق الكامل، فلا يخفى عن سمع الله عز وجل شيء ولو كان بمثاقيل الذر. ولما كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، جاءت خولة رضي الله عنها تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنها لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأجمع أهل السنة على أن سمع الله من صفات ذاته التي لا تنفك عنه ولا أزلا ولا أبدا. قال الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا. قوله بصير، أجمع العلماء على أن البصير من أسمائه عز وجل، وأجمع على أنه يتضمن صفة البصر، وأجمع على أن صفة البصر من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، لأن نقيض البصر العمى، والعمى صفة نقص، وما كان لا يصح اتصاف الله بنقيضه فهو صفة ذات ملازمة لذاته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال الله عز وجل: إن وكان الله سميعا بصيرا. فلا يخفى على بصر الله عز وجل شيء. ثم قال الناظم: ما أراد جرى، أي ما شاء الله عز وجل فإنه يكون كما شاء، كما قال الله عز وجل: لا والله يحكم لا معقب لحكمه. ويقول الله عز وجل: فعال لما يريد. وقال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن كرسيه قد وسع كل السماء. كرسيه والعرش. نعم. أحسن الله إليكم. وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبرا. قوله: وأن كرسيه، الحق الحقيق بالقبول وعليه عامة أهل السنة والجماعة أن الكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل، وقد أضافه الله عز وجل لنفسه إضافة التشريف والتكريم في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما كبره فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما السماوات السبع والأراضين السبع من الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في أرض فلات. فكرسي الله عز وجل عظيم لا يقدر قدره إلا من خلقه تبارك وتعالى، وهو كالمرقاة للعرش. فإن قلت: وهل تصح نسبة تفسيره بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ فإنه ينقل عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، فنقول: لا تصح نسبته، لا تصح نسبة تفسير الكرسي بالعلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن إسناده ضعيف إليه. بل الثابت الصحيح عنه أنه قال: كرسيه موضع قدميه. بل إن تفسير الكرسي بالعلم فضلا عن مخالفته لإجماع أهل السنة فهو مخالف للغة العربية أيضا. ولذلك تسمية بعض الدكاترة بأستاذ كرسي هذه تسمية مخالفة للغة، فإنهم يطلقون الكرسي على من بلغ في العلم والشهادات مبلغها ومنتهاها، وهذا خطأ على اللغة. قوله: والعرش. إن قلت: ما العرش؟ فأقول: هو موضع استواء الرب تبارك وتعالى. فإن قلت: وأين هو؟ فأقول: فوق البحر الذي فوق السماء السابعة. فإن فوق السماء السابعة بحر، فإن فوق السماء السابعة بحر، والعرش فوق هذا البحر. فإن قلت: اذكر لنا شيئا من صفاته، فأقول: لقد وصفته الأدلة بعدة صفات، منها أنه عرش عظيم كما قال الله عز وجل: وهو رب العرش العظيم. ومنها أنه كريم كقول الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومنها أنه مجيد لقول الله عز وجل: ذو العرش المجيد، بالكسر كما في قراءة حمزة والكساء، وقد قرأ الباقون برفعها. ومن صفاته أن له قوائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرى أخي موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش. ومن صفاته أن الملائكة تحمله كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكل ما يتعلق بالكرسي والعرش كله من باب الغيب، فلا نثبت له أي للعرش والكرسي إلا ما ورد به الدليل الشرعي الصحيح الصريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا. نعم، لم يزل الله عز وجل مستويا على هذا العرش. فإن قلت: وما عقيدة أهل السنة في صفة الاستواء على العرش؟ فأقول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين على كراسيهم أو على ظهور الفلك والدواب، لأن الاستواءين وإن اتفقا اسما إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، والمتقرر أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. فإن قلت: وما دليل هذه الصفة؟ فأقول: دليلها سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان، يقول الله عز وجل فيها: الرحمن على العرش استوى، ويقول: ثم استوى على العرش. وقد أجمع على إثباتها أهل السنة والجماعة. فإن قلت: وهل هي صفة فعل أم صفة ذات؟ فأقول: هي صفة فعل، إذ لم يحصل هذا الاستواء إلا بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فإن قلت: وأيهما أسبق خلقا، السماوات والأرض أم العرش؟ الجواب: المتقرر عند أهل السنة أن العرش أول المخلوقات وأكبرها وأعظمها، وهو كالسقف لها، وهو كالسقف لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلى المخلوقات التي هي الجنة، قال: وسقفها عرش الرحمن. فإذا العرش سقف للمخلوقات، وهو عليها كالقبة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت: وماذا قال أهل البدع في صفة الاستواء؟ فأقول: أجمع أهل البدع على إنكار هذه الصفة وتحريفها إلى صفة الاستيلاء، وقد خالفوا بذلك الأدلة، وخالفوا فهم السلف الصالح. والمتقرر عند أهل السنة أن كل فهم في أدلة الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فإنه باطل. فإن قلت: وما رأيك في زيادة الناظم لقوله بذاته، أنه على العرش بذاته؟ الجواب: لا بأس بها، لا حرج فيها، فإنها من باب تأكيد حقيقة الاستواء، من باب حقيقة تأكيد الاستواء، وكلنا نؤمن بأن ذات الرب عز وجل فوق عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. فإن قلت: وأيهما أول، العرش أم القلم؟ العرش الذي استوى الله عليه أم القلم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أن العرش قبل القلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتلك الأولية باعتبار ما قيل له في أول خلقه، يعني لما اشتري أول شيء، لما اشتريت القلم كتبت به يا الله، فإذا أول ما كتبت بالقلم هو يا الله، فتلك الأولية باعتبار الشراء. فإذا أول شيء قاله الله للقلم لما خلقه قال اكتب، فالأولية هنا باعتبار القول لا باعتبار الأولية المطلقة. فأول المخلوقات على الإطلاق هو العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. أجمع أهل السنة على أن الله موصوف بالعلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته، وأجمعوا على أن من أسمائه العلي، وأجمعوا على أن علوه من صفات ذاته التي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وقد تواترت الأدلة على أكثر من 1000 دليل يدل على إثبات صفة علو الله عز وجل. وقد ألف فيها الإمام ابن القيم كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكله من أوله إلى آخره يثبت الأدلة النقلية والعقلية والحسية والفطرية على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. فقد أثبت الله علوه بأصناف من الأدلة، منها التصريح به كقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال، ومنها التصريح بفوقيته فإن الفوقية من لوازمها العلو، قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، ومنها التصريح بنزول الأشياء منه فإنها لم تنزل منه إلا لأنه في العلو، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال ومنها كذلك التصريح برفع الأشياء وصعودها إليه كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الله عز وجل عن عيسى بل رفعه الله إليه، ومنها التصريح بعروج الأشياء إليه، والعروج هو الصعود كما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومنها الدليل الحسي أيضا وهي أن الأيدي ترفع إلى الله إلى جهة العلو، فنحن لا نرمي بأيدينا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال ولا إلى الأسفل، وإنما نرميها إلى جهة العلو لعلمنا فطرة أن الذي سيعطينا حاجتنا في جهة العلو، بل إننا نرى أننا عند ذكره في التشهد نحرك سبابتنا إلى جهة العلو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع سبابته إلى السماء وينكتها إليهم اللهم أشهد، مشيرا إلى ربه عز وجل إلى صفة العلو. بل جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لطمها سيدها معاوية ابن الحكم السلمي، فقال لها أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، والمقصود بالسماء أي العلو، فسألها أين ربها، فقالت ربي في العلو، فشهد لها بالإيمان بإيمانها بهذه الصفة، إيمانها بهذه الصفة. فإذا دلت جميع الأدلة الحسية والنقلية والعقلية، أما من العقل فلأن العلو ضده السفل والسفل نقص، فإذا انتفى السفل لكونه نقصا ثبت صفة العلو لله. وكذلك نقول العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه، والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يتصف به. ألا ترى أن الملوك دائما يطلبون العلو، يكلمون الناس من الشرفات، يطلبون البيوت العالية عن الناس، حتى يبنون بيوتهم في قمم الجبال، لما؟ لأن نفوسهم تحب العلو، فالعلو صفة كمال دائما. فإذا الله أولى بأن يتصف بهذا الكمال لأنه هو من أعطى هذا الكمال، ومعطي الكمال أولى أولى بالكمال. بل حتى الفطرة تدل على علو الله، أقسم بالله لو حلت عليك ضرورة وكربة وأقفلت أبواب الدنيا في وجهك تجد في قرارة نفسك حاجة ضرورية تطلب جهة العلو. ولذلك لما دخل رجل من السلف على الجويني وهو يقرر عقيدة الأشاعرة في العلو قال دعنا من ذكر العرش ودعنا من ذكر العلو وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة تطلب جهة العلو. أخبرني لماذا؟ فنزل الجويني يضرب رأسه يقول حيرني الهمداني. لماذا؟ لأنه خاطبه بفطرته، فلو تركت الفطرة لم تلوث بالملوثات الخارجية لنشأ العبد وهو عالم بأن ربه الذي يخلقه الذي خلقه في العلو. بل حتى البهائم يا رجل، حتى البهائم تقر بعلو الله عز وجل. يروى بإسناد فيه مقال من حديث أبي هريرة عند الحاكم بسند فيه نظر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. بل إن السلف يقولون وإن البهائم ترفع رؤوسها إلى السماء تلعن عصاة بني آدم إذا منع القطر تقول منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم. فإن قلت وماذا قال فيه أهل البدع، فنقول إن عقول أهل البدع أنزل وأسفل من عقول البهائم، فقد اتفق أهل البدع على إنكار صفة العلو الذاتي لله عز وجل، وجعلوا جميع الأدلة التي تدل على علوه إنما تدل على علو قدره عز وجل. فالعلو الذي يثبته أهل البدع إنما هو علو القدر والمقام وليس هو علو الذات، وهذا تحريف للأدلة عن مسارها الصحيح وفهم مخالف لفهم السلف وإخراج للأدلة عن وصرف للأدلة عن ظاهرها بلا قرينة وانتقال من الحقيقة إلى المجاز بلا داع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا. أجمع أهل السنة على أن الملك من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل الملك القدوس، وأجمع على أنه يتضمن صفة الملك الكامل الشامل لكل ذرة من ذرات هذا الكون، فلا مالك لشيء من هذا الكون مع الله عز وجل، ليس ثمة أحد يملك ذرة من شيء من هذا الكون، فهذا الكون علويه وسفليه ملك لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وقال الله عز وجل بيده الملك، وقال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وقال الله عز وجل بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فإذا لا مالك لشيء من هذا العالم على الحقيقة مع الله عز وجل. فإن قلت أوليس الله وصف المخلوق بأنه يملك؟ قال ما ملكتم مفاتحه، وقال أو ما ملكت أيمانكم. فلماذا تقول بأن المالك على الحقيقة هو الله ومع ذلك الله يصف المخلوق بأنه يملك بعض شيء من الكون؟ الجواب هناك فرق عظيم بين الملك المضاف إلى الله والملك المضاف إلى المخلوق. أما الملك المضاف إلى الله فهو الملك العام الشامل الكامل، وأما الملك المضاف إلى المخلوق فهو مطلق الملك في جزئية واحدة. فأنت تملك سيارتك ولكن لا تملك سيارة جارك، تملك ما في حسابك من الدراهم ولكن لا تستطيع أن تتصرف في حساب ما في بقية المسلمين. وأيضا ملك الله له أن يتصرف في ملكه كيف ما شاء، يحيي هذا ويعدم هذا ويتلف هذا ويدمر هذا، لكن أنت ليس لك حرية التصرف فيما تملكه بل تتصرف فيه على ضوء ما يجوز لك شرعا. ولذلك لو أراد الإنسان أن يحرق سيارته ويتلفها ويفسدها هل يمكنه الناس من ذلك؟ الجواب لا. لو أراد أن يمزق دراهمه فإننا نحجر عليه. وكذلك نقول إن ملك الله هو ملك أول لا بداية له ولا نهاية له، فملك الله أول لا أول له وآخر لا آخرية له، وأما ملك ابن آدم فهو حادث وله نهاية. أنت كنت بالأمس لا تملك بيتا كان يملكه غيرك ثم اشتريته وتملكته، فملكك حادث، ثم بعد موتك تنتقل ملكية البيت إلى ورثتك. فإذا ما يملكه الإنسان ليس ملكا أزليا بل ملك حادث، وليس ملكا أبديا بل ملك سينتقل إلى الورثة، أو تبيع هذا البيت وينتقل ملكيته لغيرك. فإذا حتى وإن وصفت الأدلة المخلوق بأنه يملك، إلا أن الملك المضاف إلى الله هو الملك الحقيقي الذي لا يزول ولا يحول عنه تبارك وتعالى. وأما كلامه عن الاستواء فقد تقدم الكلام عنه. قوله نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. نعم، قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولا يعزب عن علم الله عز وجل شيء من مثاقيل الذر. وأجمع أهل السنة على أن الله عالم بالكليات على ما هي عليه، وبالجزئيات الفرعيات على ما هي عليه، خلافا للفلاسفة من أتباع ابن سينا وغيرهم الذين يزعمون أن الله يوصف بالعلم الكلي، ولكن الله لا يعلم التفاصيل والجزئيات. وهذا من جملة الأمور الثلاثة التي كفر العلماء ابن سينا بسببها، وهو إنكار علم الله عز وجل للجزئيات. فإن قلت: وهل يمكن أن يطرأ على علم الله نسيان؟ الجواب: لا يمكن أن يضل ربي ولا ينسى، كما قال الله عز وجل: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قلت: إذا ما معنى النسيان المضاف إلى الله في قوله نسوا الله فنسيهم؟ نقول: كل نسيان مضاف إلى الله تبارك وتعالى فيراد به النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة. وأما النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء فإنه نقص لا يوصف الله عز وجل به. طيب نقف فنفتح المجال إلى قبيل الإقامة للأسئلة داخل الدرس وخارجه.